أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة جميلة من همسات ربنا لينا. ولو إن همسة النهاردة مش همسة بيقولها ربنا، لكن بيرد عليها ربنا لواحد همس في ودني وسألني معقول كل ده لأجلي؟ والنهاردة همستنا عنوانها أكل هذا لأجلي؟ كل هذا لأجلي؟ سؤال بيسألوه ناس كتير، متعجبين مستغربين، معقول ربنا يكون بيحب الإنسان بالشكل ده؟ حتى لو حبه يعمل عشانه كل ده، يقدم نفسه لأجله؟ الهمسة دي جات لي فكرتها وأنا واقف مع واحد كان شاف فيلم آلام المسيح، وكلنا أكيد شفناه وفي منا كتير شافوه. وبعدين جاني تاني يوم يسألني يقول لي هو معقول الكلام اللي حصل في الفيلم ده يكون حقيقة؟ فقلت له لا، قال أنا بقول برضو دي كلها خدع سينمائية وكلها حركات كمبيوتر وحاجات زي كده. معقول القصة تكون بكل الفظاعة دي؟ قال لي ده أنا كنت بغمض عينيا في وقت ما كنتش قادر أحتمل شكل الألام ومنظر الألام دي، ما كنتش قادر أحتمل. مش ممكن في إنسان ينفع يحتمل الألام دي كلها. لكن الحقيقة اللي لازم تبقى عارفها إن اللي اجتاز فيه الرب يسوع المسيح بالجسد أصعب وأكتر بكتير جدا من الألام اللي أنت شايفها ومش قادر تستحملها بعينيك. ولو كل واحد فكر في محبة ربنا ليه، لو كل واحد تأكد قد إيه ربنا بيحبه وتأكد قد إيه ربنا عمل لأجله، هيحبه بطريقة مختلفة خالص. أكل هذا لأجلي؟ هو كل ده معقول يعمله ربنا عشان الإنسان؟ أنا اخترت ترنيمة يمكن في شكلها ما تكونش مناسبة قوي، لكن الحقيقة هي مهمة قوي قوي. مرنمها الحقيقة بيقول أنا اللي جذبني حب ربنا إليه، ده اللي جذبني، آتي وعيني علي، جلست بين يديه ووقتي نساني. وحقول لكم على آية قبل الترنيمة موجودة في سفر أشعياء النبي أصحاح 53 بتقول وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره يعني وبجلدته شفينا. لأجل الإنسان، أيوة لأجل الإنسان، لأجل الإنسان عمل كده ربنا. كل ده لأجلي؟ أيوة، صنع كل شيء، تمن كل بر، عمل كل اللي ينفع يتعمل، تمم كل المقاصد الإلهية، اجتاز كل الألام، حمل كل الدينونة، كل هذا لأجلي. زي ما قال لي الشخص اللي شاف فيلم آلام المسيح، قال بقى معقول كل ده لأجلي؟ أيوة، كل ده كان لأجلك ولأجلك. أحبائي المشاهدين، أنا أحب بس أوصل لكم تعبير بسيط. خلوا بالكم كويس قوي إنه الموضوع مش موضوع إن إحنا اتولدنا في بيوت مسيحية، طلعنا لقينا اللي قبلينا بيقولولنا سكة إحنا ما اخترناهاش، لكن أنا عايز أوصل لحضراتكم، لكل واحد فيكم، ربنا حب كل واحد فينا على حدة، بيحبنا وصنع لأجلنا الفداء والفكاك. افرح تهلل. أول ترنيمة دي بتتكلم عن إزاي أنا لما جيت لربنا ريحني وفرحني، تقول أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح. ويقول في قرار الترنيمة دي: حبيبي سباني بحبه، سباني شفاني ورواني بغمره، رواني جذبني حبه إليه. محدش حب زي المسيح، محدش عرف يحب زي المسيح، محدش قدر يقدم محبة عظيمة زي اللي قدمها ربنا يسوع. عشان كده جذبني حبه إليه، آتي وعيني عليه، مش على نفسي، مش على خطاياي، مش على أفكاري القديمة، مش على حتى عائلتي، ولا حتى على مقامي أو الحسب والنسب. أنا جاي وعيني عليه، المصلوب لأجلي، الذبيح لأجلي، آتي وعيني عليه. جلست بين يديه هو وقتنا الثاني. تعالوا نسمع الترنيمة دي، وزي ما قلت لكم برضه تعالوا نسمعها مش عشان نسمع صوت وأداء، نسمع ربنا عايز يقول لنا إيه في الترنيمة دي. البرنامج ده مش بتاع صوت وأداء، لكن أنا جاي هنا أوصل لك محبة ربنا في الترنيمة دي. تعال نسمع سوا. يفيض دمع العين حبا وليس جراح، أدنو إليك أرتاح تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح. حبيبي سبقني سباني، شفاني ورواني بغمره، رواني جذبني حبه إليه، آتي وعيني عليه، جلست بين يديه ووقتنا الثاني. يسوع فتان وقلبه كله حنان، محضره ملآن بالجود والأحسان. جمال يسوع فتان وقلبه كله حنان، محضره جمال يسوع فتان وقلبه كله حنان، محضره ملآن بالجود والإحسان. عمل كل ما يعمل وما لا يعمل، لأجلي. كل ده لأجلي؟ هو أنا كنت مقدر في عينيه إلى هذه الدرجة؟ يعني ده اللي بيحب واحد ممكن يضحي بحاجة زيادة عنده يديها له، لكن واحد يدي نفسه والمين لأعدائه؟ أحب يقول الكتاب عنه إلى المنتهى. كل اللي يجيله يدنو إليه يرتاح، زي ما كانت بتقول الترنيمة. نفسي قوي النهاردة وانت بتسمع كمالة الترنيمة تستمتع انك تقول لربنا كل ده لأجلي. أنا بصدق انك بتعمل كل ده، انك عملت كل ده لأجلي. أنا بصدق ان فداك وصليبك كان لأجلي عشان يخلصني من خطيتي، اللي مكتوب عنه ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد فينا. ربنا النهاردة بيدعوك إنك تصدق إن الكلام ده لأجلك وصنيعه كان لأجلك. وعشان كده لازم تفهم كويس قوي إنه اللي عمله ده ما كانش منتظر منه مقابل، زي ما احنا كل واحد فينا بيعمل حاجة عشان يشوف المقابل بتاعها، لكن المقابل اللي نفسه فيه ربنا النهاردة إنك ترجع له وتجيله. وهو وعد إنه من يقبل إليه لا يخرجه خارجا. أدنو إليك أرتاح، قال مرنم الترنيمة بتاعت النهاردة. والحاجة الجميلة اللي نفسي خالص تفكر فيها وانت بتقرب لربنا، هو مش عايز منك أي حاجة، هو عمل كل ده لأجلك لأنه بيحبك ولأنه عايز يخلص البشرية من خطاياها، وما كانش للبشرية حل غير يسوع المسيح. يعني النهاردة لو جيت لربنا هيقبلك، هيريحك ويفرحك، يشجعك ويشبعك ويدفعك ويدفعك. عارف ليه؟ لأنه عمل كل حاجة. عارف يقول على الصليب في آخر كلماته قد أكمل. عارف يعني إيه قد أكمل؟ أكمل المكتوب وأكمل كل شيء. خلاص الإنسان بلا عذر، ما ينفعش يقول لربنا أنت قصرت معايا، بالعكس ينفع يقول لربنا النهاردة أجيلك برغم كل اللي فيا، وحبك هينفع يحتوي واحد زيي. يا رب اقبل كل واحد النهاردة بيقولك أشكرك لأجل كل حاجة عملتها لأجلي. تعالوا نسمع عدد الترنيم اللي جاي في صلاة. يقول شوق يا رب إليك، إليك وليس سواك، أكون ملكا ليك فمبتغايا رضاك. عارف يعني إيه مبتغايا رضاك؟ يعني أنا عايز كل اللي عايزه. نفسي منى أملي إن أنا أفوز برضاك. حبيبي سباني، بحبه سباني، شفاني ورواني، بغمره رواني، جذبني حبه إلي، محبة اللي أحبها الرب يسوع مفيش حد عرف يحب زيها، ولا أقرب اتنين ولا أكتر اتنين. اللي انتحر لأجل واحدة أو اللي انتحرت لأجل واحد، ما ده مش دليل حب، ممكن يكون دليل فشل. لكن اللي عمله الرب يسوع انه يموت لأجلي، انه يقضي ديني بدمه، ده يتقدر عشانه بكل الحب بكل القلب بكل العمر. لو كان فيه اكتر من الكل كان الرب بيستحقه. حبيبي سباني، بحبه سباني. اسمعوا عدد الترنيم ده. شوقي يا رب إليك وليس سواك، أكون ملكا لي فمبتغى رضاك. شوقي يا رب إليك وليس سواك، أكون ملكا لي فمبتغى رضاك. شفاني ورواني، بغمره رواني، جذبني حبه إليه، آتي وعيني عليه، جلست بين يديه ووقت نساني. يا رب النهاردة أنا بجيلك واثق في حاجة واحدة، إنك صنعت كل ده لأجلي. بقرب لك، أستمتع بحبك، أعيش في خيرك ملياش غيرك. أستمتع وأنا عايش بقول إني قبلت عمل المسيح، قبلت عمل المسيح. النهاردة أنا بعيش لي، مش لأني اتولدت في بيت مسيحي، لكن لأني حبيت الرب من قلبي اللي حبني وفداني. هقبل عملك على حساب نعمتك وكل اللي عملته لأجلي. عشان كده رب النهاردة أنا بجيلك بكل اللي عندي، وزي ما كانت الترنيمة اللي فاتت بتقول: شوقي يا رب إليك، إليك وليس سواك، أكون ملكا ليك فمبتغي رضاك. حبيبي سبني. آمين. برحب مرة تانية بكل إيميلاتكم وكل رسائلكم وكل تعليقاتكم الجميلة. اكتب أي حاجة تخطر ليك على بالك عايز توصلها لنا، يا حبذا لو كانت انتقاد أو حاجة مش عاجباك عايزنا نغيرها أو نصلحها. احنا نحب ده قوي، متشكرين قوي قوي على الكلام المشجع اللي احنا بنشوفه في الإيميلات. ربنا يبارككم، وربنا يبارك كل كلمة بتكتبوها لتشجيعنا. صلوا لأجلنا. لو حبيت كمان تتصل على أي رقم من الأرقام اللي موجودة هنا، فضلك اتكلم، مفيش أي مشكلة، عبر عن اللي عندك، قول اللي انت عايزه، وربنا يساعدنا نوفيه. إلى اللقاء في حلقة جديدة، لا همسة جديدة من همسة.